ويجوز إنابة غيره عنده قد يرد حكم النيابة مفعول به وقد ينوب غيره مع وجوده هذا جائز لكنه قليل والأكثر ما سمعته ومذهب ابن هشام جيد الذي ذكره الجامع أن ما أولي عناية هو أحق بالنيابة هل يجوز نيابته؟ أحسنت إذا أمن النبس يجوز نيابته مثال أعطي زيد ثوبا أحسنت فيجوز أعطي زيدا ثوب وأعطي زيد ثوبا والأول أحق ومع اللبس أو مع اللبس أعطي زيد عمرا ونتعين نيابة الأول فلا يجوز أعطي زيدا عمرا لأن كل منهما يصلح أن يكون آخذا فلا يصلح بخلاف ما ذكر قال شرح الجامع لمن ما أعلم يذكرون ولا أعلم من هو الذي شرح الجامع لابن هشام طيب الجامع مثل مختصر لقد ارسل قال رحمه الله في باب ظن وارى المنع اشتهر ولا ارى منعا اذا القصد ظهر تقدم معنا باب كسى وهو كل فعل نصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر وليس احدهما منصوبا بنزع الخافض وتقدم ان المفعول الثاني بباب كسى تجوز انابته بشرط امن اللبس ثم ذكر رحمه الله تعالى بابين بناء فذكر باب ظن وباب ارى واعلم وذكر انه اشتهر عند النحاة انه لا يجوز انابة المفعول الثاني بباب ظن ولا المفعول الثاني بباب اعلم هذا اشتهر عند النحويين جدا واضح هذا وانه رحمه الله تعالى فرجح انه لا بأس بذلك اذا القصد ظهر لا مانع من ذلك ان ينوب الثاني بباب ظن وان ينوب الثاني بباب اعلم وأرى باب أعلم وأرى هو كل فعل مصدر ثلاثة مفاعيل وباب ظن تقدم معكم كل فعل مصدر مفعولين أصلهما المبتدا والخبر فعندنا ثلاثة أبواب الآن باب كسى تقدم ما هو باب كسى كل فعل مصدر مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر وليس أحدهما منصوبا بنزع الخافض هذا يقال له باب كسى وباب أعطى لا بأس الباب الثاني باب ظن وهو كل فعل نصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر الباب الثالث باب اعلم او باب ارى هو كل فعل نصب ثلاثه مفاعيل كل فعل نصب ثلاثه مفاعيل يقال له باب ايش ارى تقدم باب كسى تجوز فيه انابه الثاني اذا امن اللبس باب ظن الثاني وكذلك باب اعلم الثاني وهو ثلاثه مفاعيل لا تجوز انابتها عند النحويين هذا هو المشهور عندهم هذا هو المشهور عند النحويين اما المصنف مذهبه فيقول لا ارى منعا اذا القصد ظهر انا لا ارى منعا لكن بقيد ان يظهر القصد واما اذا لم يظهر القصد ويحصل لبس فهو في هذه الحاله لا تصلح انابه المفعول الثاني في باب ظن ولا الثاني في باب اعلم وارى واضح فعلى مذهبي يجوز ان تقول ظن زيدا قائم ظن زيدا قائم لا باس بذلك لان القصد ظاهر ان المضرور هو زيد ان المضرور هو ايش زيد هو الذي ظن بانه قائم واذا لم يظهر القصد كان يكون كل من المفعولين يصلح ان يكون مظلوما، يصلح ان يكون مظلوما انه الاخر، مظلوما انه الاخر. كان تقول ظن زيدا عمرا، او ظن زيد، نعم ظن زيدا عمرا. هذا المظهران كلاهما يصلح ان يكون مظلوما انه الاخر، اليس كذلك؟ فاذا قلت ظن زيدا عمرا معناه ان زيد هو المظلوم انه عش، انه عمر. وعمر ايضا يصلح ان يكون انه مظلوم الاخر انه زيد. فاذا رفعت ينتبس علينا، فاذا رفعت عش ينتبس ولم يظهر القصد، اليس كذلك؟ فبهذه الحاله يقول لا تجوز نيابه الثاني. اذا لم يظهر القصد كان يكون كلا المفعولين يصلح ان يكون مظلوما انه الاخر، مظلوما انه الاخر، فهنا تتعين انابه الاول لان القصد لم يظهر، اليس كذلك؟ فيجب ان تقول ظن زيد عمرا وجوبا، ان تجيب الاول ظن زيد عمرا، ولا يجوز ظن زيد عمرا، هذا لا يصلح، لانه سيحصل لبس. كلاهما يصلح ان يكون مظلوما هو الاخر، انه هو الاخر، واضح. وكذلك في باب اعلم وارى يقول يجوز عندي انابه الثاني بهذا القيد ان يظهر ايش؟ القصد. واما اذا لم يكن تقول مثلا ايش؟ اعلمت طيب ايش يا اخوان؟ اعلمت زيدا عمرا منطلقا. هذا سياتي المثال الذي نريده غير هذا، هذا سياتي الكلام عليه انه طيب اعلم او اعلمت زيدا فرسه مفرجا مثلا. أعلمت زيدا فرسه مفرجا. فالآن في هذه الحالة يقول ذلك يجوز إنابة الثاني، لأنه يقول لا يصلح أن يكون معلما أبدا، وإنما يكون معلما به دائما، معلما به دائما. فالقصد يظهر. إذا قلت أعلمت زيدا فرسه مفرجا، من الذي أعلم الآن؟ زيدا، أليس كذلك؟ والفرس معلم به، وكذلك الإسراج معلم به. فهنا في هذه الحالة يجوز أن تقول أعلم زيد فرسه مفرجا، وأعلم زيدا فرسه مفرجا. هذا وهذا جائز، لأن القصد ظاهر أن زيد هو المعلم، وأن الفرس ما بعد معلم عش به. وأما إذا كان كل منهما يصلح أن يكون معلما ومعلما به، فهنا لا تجوز إنابة الثاني، تتعين إنابة الأول. إذا كان كل من المفعولين يصلح أن يكون معلما ومعلما به، ففي هذه الحالة يجب أن يقدم الأول في النيابة ولا تجوز إنابة الثاني. كان تقول مثلا أعلمت زيدا عمرا منطبقا، عندنا مفعولان الآن زيد وعمر، كلاهما يصلح، كلاهما يصلح أن يكون معلما ومعلما به، أليس كذلك؟ فما الحكم في هذه الحالة؟ يجب إنابة الأول، فتقول أعلم زيد عمرا منطلقا، أعلم زيد عمرا منطلقا، ولا يجوز أن تقول أعلم زيد عمرا منطلقا، يحصل لبس ولا يظهر القصد، لا يظهر القصد، لأن كل من المفعولين يصلح أن يكون معلما أو معلما به. فإذا كان كذلك فلا تجوز إنابة الثاني وتتعين إنابة الأول، وإنما تجوز إنابة الثاني إذا كان الثاني هذا لا يصلح أن يكون معلما، وإنما دائما يكون معلما إيش؟ به. كان تقول أعلمت زيدا فرسه مسرجا، فالفرس لا يصلح أن يكون معلما، ليس كذلك؟ معلما به. فهنا في هذا الحال يجوز إنابة الثاني، فتقول أعلم زيد فرسه مسرجا لا بأس بذلك، وتقول علم زيد فرسه مفرجا ايضا كذلك، انبت الاول او انبت الثاني. هذا واضح يا اخوان؟ فحاصل هذا البيت انه تجوز انابه المفعول الثاني في باب ظن اذا علم ايش؟ المظلوم. اذا ظهر القصد كان يعلم المظلوم، فهنا تجوز انابه المفعول الثاني في باب ظن، ظن زيد قائما وظن زيدا ايش؟ قائم. فإن كان كل منهم يصلح أن يكون مظلوما أنه الآخر، فهنا لا يظهر القصد، فتتعين إنابة الأول، فتقول ظن زيد عمرا، ظن زيد عمرا، ولا يصلح أن تقول ظن زيدا عمرا، لأنه لا يظهر القصد. في باب أعلم كذلك أيضا بالمتن، إذا كان كل من المفعولين الأول والثاني يصلح أن يكون معلما أو معلما به، ففي هذه الحالة لا يظهر القصد، فلا تجوز إنابة الثاني، ولا يصلح أن تقول أعلم زيدا فرسه مسرجا، لا أعلم زيدا عمرا منطلقا، هذا لا يصلح. فإن كان الثاني لا يصلح إلا أن يكون معلما فقط، لا يصلح إلا أن يكون معلما به فقط ولا يكون معلما، فهنا في هذا الحال إيش؟ يجوز هذا وهذا، فتقول أعلم زيدا فرسه مسرجا وأعلم زيد فرسه مسرجا، هذا وهذا لا بأس بذلك. واضح هذا الكلام الذي قصه ظهر، هذا ما ذكره ابن عقيل، فإن شاء الله واضح. قال أن يجوز إنابة مفعول، مفعول ثالث ما أعلم، ظهر عبارة التسهيل يجوز، ظهر عبارة التسهيل يجوز إنابة الثالث، ونقل بعض الإجماع على أن الثالث لا تجوز إنابته، الثالث لا تجوز إنابته، نقلوا الاتفاق على ذلك. ومن ابن مالك في التسهيل فظاهر عبارة أن الثالث يجوز إنابته، فتقول أعلم زيدا فرسه مسرج، أعلم زيدا فرسه مسرج، يجوز إنابة الثالث في ظاهر عبارة ابن مالك رحمه الله. ومنهم من نقل الإجماع على أن الثالث لا تجوز إنابته، هذا واضح. لكن الثاني فيه اللبس، الثالث فيه اللبس من هذه الحيثية، فلذلك نقل الإجماع على المنع فيه. فالأول محل اتفاق أنه تجوز إنابته، الأول في باب ظن وفي باب علم تجوز إنابته باتفاق ما فيه خلاف، فيفهم من سكوت المصنف عن الأول أن الأول تجوز إنابته باتفاق، وسكوته عن الثالث فهم بعضهم منه أنه لا يجوز ذلك لأن نقل الاتفاق عليه أنه يمنع، وبعضهم يقول عبارة التسهيل تدل على إيش؟ على جوازه، فهو سكت عنه وهو جائز، وإنما تعرض للثاني منهما، للمفعول الثاني في البابين، في باب ظن وفي باب أعلم، أما الأول سكت عنه لأنه باتفاق منه، وأما الثالث في باب أعلم ففيه إيش؟ خلاف، وبعضهم نقل الإجماع على منعه، بعضهم نقل الإجماع على منعه، وأما ظاهر عبارة التسهيل فهو الجواز، والأمر سهل، لا بأس أن ينوب الثالث، لا فيه مانع، أعلم زيدا فرسه مسرج، لا مانع، القصد ظاهر، القصد ظاهر أن زيد معلم بهذا الأمر، معلم بهذا الأمر لا مانع، والفرس معلم به، والإسراج معلم به. مذهب مالك والجيد يا اخوان، وهو مذهب العثور ومذهب السرابي ومذهب ابي بكر ابي طلحه، هو الراجح انه يجوز انابه الثاني في باب ظن والثاني في باب اعلم اذا ظهر القصد، وان لم يظهر القصد فلا يصلح. قال رحمه الله يعني انه اذا كان الفعل متعديا الى مفعولين الثاني منهما خبر في الاصل كظن واخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم لم يتعرض للثالث، وظهر عبارة التسهيل الجواز. ولكن هذا بالنسبة للمذهب، هذا مذهب النحويين، المذهب النحويين الذي هو مشهور. قال فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم، فتقول ظن زيد قائما، ولا يجوز ظن زيدا قائم، الصحيح الجواز كما سيأتي، كما القصد ظاهر من هو المظنون. قال ولا يجوز ظن زيدا قائم، وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا، ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقل أعلم زيدا فرسك مسرجا، والصحيح الجواز كما سيأتي، لأن القصد ظاهر أن المعلم بذلك هو زيد، وإن رفعت الفرس أن المعلم بهذا الشيء هو زيد وإن رفعت الفرس، فالقصد ظاهر وهنا يجوز. قال فلا تقل أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، وقد سمعت ظاهر عبارة المصنف التسهيل تجويز ذلك. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق ايضا ابن المصنف في شرحه معروف الشرح النبيه. وذهب قوم سرافي وابو بكر بن ابي طلحه وابن عصفور ومنهم المصنف اختار هذا. وذهب قوم منهم سرافي وابو بكر بن ابي طلحه أبو بكر بن طلحة وابن عصفور الارتشاف الثاني ألف 329. قال رحمه الله ذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل نفس، هذا هو الصحيح، كأن يكون المفعولان في باب ظن كل منهما يصلح أن يكون مظنونا أنه الآخر وهنا يحصل النفس، في باب أعلم يصلح الأول والثاني أن يكون كل منهما إيش يصلح أن يكون معلما أو معلما به، وهنا لا تصلح إنابة الثاني تتعين إنابة الأول. قال لكن الشرط أن لا يحصل لبس، فتقول ظن زيدا قائم هذا يصلح عند المصنف بل بالاتفاق، هذا يصلح اتفاق مع عدم وجود النفس. وأعلم زيدا فرسك مسرجا، الذي عنده فرسك يصلح الضمة، فرسك مسرجا. قال وأعلم زيدا فرسك مسرجا. وأما إقامة الثالث من باب أعلم، فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، كذلك الخضراوي أيضا نقل الاتفاق، ابن هشام الخضراوي رحمه الله نقل الاتفاق على المنع، قال ثلاثة من الأئمة ابن ربيع بن المصنف وابن هشام الخضراوي. ابن هشام الخضراوي نعم أقدم منه لا شك، أقدم منه كثير. السيوطي في النكت ذكر أن إقامة الثالث في باب أعلم جزم به ابن هشام في الجامع، ابن هشام في غالب أحواله مقلد لمن؟ لابن مالك رحمه الله تعالى، وهو يحذو حذوة في النحو في اختيار المسائل، ويدافع عن ابن مالك جدا. فنعم أعرف هذا، نعم مر معي في النكت أن ابن هشام يرى هذا في الجامع لا بأس من إقامة الثالث إلا إذا إن كان مفردين ولا إلباس. قال وجزم به ابن هشام الجامع وقال لا يقام مفعول الثاني أو الثالث إلا إن كان مفردين ولا إلباس، خرج الجملة. قال رحمه الله وأما إقامة الثالث في باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعما، نعم وليس كما زعما أو كما زعموا بإدخال ابن هشام الضراوي، وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلافة، هو صاحب المقترح هو ابن القاسم الزجاجي، فنقل رحمه الله جواز ذلك عن بعضهم ارتشاف، ونقل غيرهما وهو صاحب المقترح أبو القاسم الزجاجي، فنقل رحمه الله جواز ذلك عن بعضهم، فنقل رحمه الله جواز ذلك عن بعضهم إكشاف ثالث. إكشاف هذا كتاب جميل بالخلاف جدا، أوسع منه تذييل تكميل وتذييل عن التسهيل كلاهما، هذا مختصر من التكميل التسهيل إكشاف مختصر أربع مجلدات، جميل جدا في نقل الخلاف في بث المسائل. قال رحمه الله فقد نقل غيرهم الخلافة في ذلك سمعت منه، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج، يتقدم. صحيح الجواز، صحيح الجواز، وهو قول ابن هشام وقول ابن مالك رحمه الله في تسليم إنابة الثالث بالقيد المتقدم. قال ابن حفر لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، واللبس يحصل كما يتقدم معكم. لماذا يحصل اللبس في باب ظن إذا لم يتعين المظنون؟ أحسنت من الآخر، أحسنت، كان يكون كلاهما يسمح لكون مظنونا أنه الآخر في باب أعلم. نعم، المعلم من المعلم به، أحسنت، كان يكون كل منهما يسمح لكون معلما ومعلما به. فهذا يحفظ يا أخوان هذا الذي سمعته. قال فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم فلا تقل ظن زيدا عمر، كلاهما يصلح يكون مظنونا أنه الآخر، على أن عمر هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالدا منطلقا، كلاهما يصلح يكون معلما ومعلما به ويحصل لبس. انتهينا من هذا البيت. قال رحمه الله: وما سوى النائب مما علق للرافع النصب له محققا. معنى هذا البيت يعني إذا كان الفعل له معمولان، له معمولان، ففي هذه الحالة إذا أنبت أحدهما فالذي علق به الفعل وليس نائبا لم تجعله نائبا، ففي هذه الحالة يتعين نصبه، يتعين نصبه، فالأول الذي أنبته ترفعه، وما عدا ذلك من المفعولات إذا كان الفعل ينصب مفعولين أو أكثر من ذلك تنصبه ولا يجوز رفعه، يرفع واحد فقط، يرفع واحد، وما عدا هذا الواحد مما تعلق بالعامل ينصب، تعلق به أي من حيث كون العامل له عمل فيه معمولا له، حيث كون العامل معمولا أقص المعمول أقص عاملا فيه، كون العامل عاملا فيه، هذا معنى التعلق. وما سوى النائب مما علق أي تعلق به من حيث كونه معمولا له، يدري الوضع علق أي تعلق به، أي هذا المعمول تعلق بالعامل من حيث كونه معمولا ليش له، فهذا تنصبه. ما سوى هذا الذي قد رفعته تعلق به من حيث كونه معمولا له. قال: وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، ترفع واحدا فقط والبقية ايش تنصبها مما تعلقت بالعامل من حيث كونها معمولة له. قال: حكم المفعول القائم مقام الفاعل. حكم الفاعل، تقدم معكم ان الفاعل لا يتعدد اي بدون عطف، وانما يكون لكل فعل ايش فاعلا واحد فقط، يكون لكل فعل فاعلا واحد فقط استغلالا. نعم، اما بالعطف يكون اكثر من ذلك، جاء زيد وعمر وصالح، ففي مانع، لكن من حيث الاستغلال ما يكون الفعل الا فاعل واحد. كذلك في باب النيابه ما يكون الفعل الا نائب واحد فقط، لا تتعدد النائبات على سبيل الاستغلال. قال: حكم المفعول القائم مقام الفاعل. حكم الفاعل، فكما انه لا يرفع الفعل الا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل الا مفعولا واحدا، اي الذي ينوب يكون واحدا فقط، اي لا يرفع على النيابه، او لا يرفع على النيابه الا الذي يريد وضح، اي لا يرفع على النيابه عن الفاعل الا مفعولا واحدا، اي لا يرفع على النيابه عن الفاعل الا مفعولا واحدا، هذا معنى قولي كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا، مفعولا قبل الدخول عليه، وأما بعد الدخول فهو نائب فاعل. قال: كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا، فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل، أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول: أعطي زيد درهما، ولا يصلح أعطي زيد درهم، أن يصلح هذا يصبح واحد بغص من نيابه وما عدا ذلك ينصب. قال ونصبت الباقية فتقول اعطي زيد درهما واعلم زيد عمرا قائما وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة امام الامير في داره. انتهينا الحمد لله من باب نائب الفاعل. فيه اشكالات نائب الفاعل صح مو مثل الفاعل. الفاعل سهل ما له متعب الحق، نائب الفاعل متعب قليل، لكن الحمد لله يسر الله. الهنا سبحانه اللهم لا ولا غيره.